هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. في رياضة العدو أو السباحة يكون مطلوبا من المتسابقين أن يصلوا إلى القصر في أقصر وقت ممكن، ومن يصل للقصر أولا فهو الفائز. هل فهمتم أصدقائنا عبارة السابقة على وجهها الصحيح؟ أم تتساءلون عن ذلك القصر الذي يجب على المتسابقين في رياضة العدو أو السباحة أن يصلوا إليه في أقصر وقت ممكن؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة القصر تعني البيت الفخم الواسع، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة القصر تعني أيضا الغاية والنهاية. لذا فحين قلت لكم في رياضة العدو أو السباحة يكون مطلوبا من المتسابقين أن يصلوا إلى القصر، فأنا أعني أن يصلوا إلى الغاية أو النهاية في أقصر وقت ممكن، ومن يصل للقصر أي من يصل للنهاية أولا يكون هو الفائز. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.